لهم في الأرض ولمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليك فألقيك في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين وأوحينا إلى